بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب شهادة الأعضاء، شهادة أعضاء الإنسان على أفعاله التي عملها في الدنيا بهذه الجوارح. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الآية ظاهرة الدلالة على ما ترجم له كلام الأيدي وشهادة الأرجل على ما عمله الإنسان بعد الختم على الأفواه. نص الآية الكريمة أن الأعضاء تتكلم، ينطقها الله سبحانه وتعالى، وتشهد على الإنسان بما عمل. وقال جل ذكره: هذا يوم لا ينطقون. سئل ابن عباس عن قوله لا ينطقون وقوله عز وجل: والله ربنا ما كنا مشركين، فقال: إنه ذو ألوان، مرة ينطقون ومرة يختم عليهم. الذي يظهر الله أعلى وعلم أنهم ينكرون أولا ويكذبون بما يعني سئلوا عنه، فإذا أنكروا ختم الله على أفواههم وأمر جوارحه أن تنطق فنطقت، فهم لا ينطقون حين يختم على أفواههم. وقال سبحانه وتعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي لا يسأل سؤال الاستعلام، ولكن يسألهم تقريرا وإلزاما للحجة، كما قال سبحانه وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال جل ذكره: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، أي على نفسه جوارح بصيرة بما جنى عليها، وهي قوله سبحانه وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقوله: ولو ألقى معاذيره، أي ولو أدلى بكل حجة، وقيل: ولو اعتذر بكل عذر، وقيل: ولو ألقى ستوره، والمعذار الستر. وليس هذا من بصر العين، بل هو من قولهم: فلان بصير بالعلم. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: فبصرك اليوم حديد، أي علمك بما أنت فيه نافذ. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وأيضا لا مانع من أن يحمل في يعني أن يحمل قوله فبصرك اليوم حديد على البصر، لأنه يرى أهوال القيامة عيانا ويشاهدها، ثم يجعل الله عز وجل من شاء أعمى. وقال الحسن في قوله عز وجل: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، قال: لكل آدمي في عنقه قلادة يكتب فيها نسخة عمله، فإذا مات طويت وقلدها، يعني سوف تكون في عنقه قلادة، أما في الدنيا فليس في أعناق الناس قلادات، إنما تطوى القيادة، فإذا مات طويت وقلدها، وإذا بعث نشرت له، وقيل له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ابن آدم أنصفك من جعلك حسيب نفسك، يعني محاسبا، يعني شاهدا، يعني أنت ستقررك جوارحك بما عملت. نسأل الله العافية. حسيب ايه؟ قال سبحانه وتعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، أي لا صداقة، وهي المخالة أو المخاللة. قال وهي المخالة والخلال، ومنه قوله سبحانه وتعالى لا بيع فيه ولا خلال، يعني لا صداقة بين أحد وأحد ولا بيع فيه، وإنما الحساب بالحسنات والسيئات. وقوله سبحانه وتعالى فترى الودق يخرج من خلاله جمع خلل مثل جبل وجبال. وقوله عز وجل ولا أوضعوا خلالكم، قال الزجاج أي أسرعوا فيها يخل بكم، وقيل لا أوضعوا مراكبكم خلالكم أي وسطكم، وسطكم لا أوضعوا لا أسرعوا أي بالإفساد، ولا أوضعوا خلالكم يعني لا أفسدوا ما بينكم، لا أسرعوا في الإفساد. عن يعني أبي هريرة قال سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في رؤية الشمس عند الظهيرة ليست في سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال والذي نفسي بيدي لا تضارون في رؤية ربكم كما لا تضارون في رؤيتهما. تضارون يعني يصيبكم ضرر إذا تزاحمتم لكي تروا، إذ أن الزحام قد يمنع من كمال الرؤية. وعلى القراءة الأخرى لهذه اللفظة أو على الرواية الأخرى هل تضارون أن يصيبكم ضير أي مشقة. قال فيلقى العبد فيقول أيفل، يلقى العبد يلقى الرب عبده، فيلقى العبد فيقول أيفل يعني يا فلان ألم أكرمك، ألم أسودك، أجعلك سيدا، ألم أجعلك سيدا، ألم أكرمك، ألم أسودك، ألم أزوجك، ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك تترأس وتتربع، أو ترأس وتربع تصبح رئيسا وتتربع تأخذ المرباع، وكان يأخذ الرئيس في الجاهلية ربع الغنيمة وحده. ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك تترأس وتتربع؟ قال بلى يا رب. قال فظننت أنك ملاقي؟ قال لا يا رب. قال فاليوم أنساك كما نسيتني. هذا أصرح دليل على أن الجميع يرى ربه يوم القيامة، لأن هذا رجل كافر يقر على نفسه أنه لم يكن يظن أن يلاقي الله، ومع ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الرؤيا فيلقى العبد، فإذا اللقاء يقتضي الرؤيا وجعلها مبنية على الرؤيا. وكذا الثالث هو المنافق كما سيأتي في الحديث، فهو أصرح دليل على أن جميع أهل الموقف يرونه، ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، ثم يحجب عز وجل عن الكفار والمنافقين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال فيلقى الثاني فيقول ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك تترأس وتتربع؟ قال فيقول بلى يا رب. قال فظننت أنك ملاقي؟ فيقول يا ربي لا. قال فاليوم أنساك كما نسيتني. قال ثم يلقى الثالث فيقول ما أنت؟ فيقول أنا عبدك، آمنت بك وبنبيك وبكتابك وصمت وصليت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقال له أفلا نبعث عليك شاهدنا؟ قال فيفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه، فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي. قال فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل. قال وذلك المنافق ليعذر من نفسه، وذلك الذي سخط الله عليه. يعني من الذين سخط الله عليهم كالذين كاللذين من قبله. لم يعمل ذلك لله عز وجل، وكان أيضا يعمل بحرب الإسلام وأهله والصد عن سبيل الله. ولو صلى وصام وتصدق لكن لم يكن يعمل لله عز وجل ولم يكن على اعتقاد صحيح، أو أن هذا المنافق كان يكذب فيدعي أنه صلى وصام وتصدق ولم يفعل، وعلى أي حال فلو صلى وصام وتصدق دون إيمان دون إخلاص كأنه لم يفعل، لأنه لا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات، فطالما عمل بلا نية بلا إخلاص عمله غير مقبول، كأنه لم يصلي كأنه لم يصم. قال ثم ينادي مناد: ألا اتبعت كل أمة ما كانت تعبد؟ قال: فتتبع أولياء الشياطين الشياطين، كل من كان يعبد الشيطان، كل من كان يعبد أولياء الشيطان من الطواغيت كما في الرواية التي في مسلم، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، عباد الأوثان وعباد الأهواء وعباد الكبراء والرؤساء والملوك والسادة الذين ضلوهم السبيل. كلمة الشياطين تشمل الإنس والجن. قال: واتبعت اليهود والنصارى أولياءهم إلى جهنم، رؤوسهم الذين أمروهم بالكفر والعياذ بالله، هم ضمن الطواغيت. ومن ضمن ذلك شيطانا في صورة عيسى وشيطانا في صورة عزير لإضلالهم أكثر. قال: ثم نبقى أيها المؤمنون. فيأتينا ربنا وهو ربنا فيقول: على ما هؤلاء قيام؟ فنقولون: نحن عباد الله المؤمنون وعبدناه وهو ربنا وهو آتينا ويثيبنا وهذا مقامنا. فيقول: أنا ربكم فامضوا. قال: فيوضع اللسر وعليه كلاليب من النار. فيها اختصار هذه الرواية، وأنه بعد الكشف عن ساق يعني يأتيه في سورة غير سورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقول: نعوذ بالله منك، هذا مقامنا حتى يأتينا ربنا. فيقول: هل بينكم وبينه علامة تعرفونها؟ فيقول: يوم يكشف عن ساق، فيكشف الله عن ساقه، فيسجد من كان يسجد لله من تلقاء نفسه، وأما من كان يسجد تلقاء ورياء فكلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه. فامضوا أي إلى الجنة، ولكن لا بد أن يمروا على النار. قال: فيقول: أنا ربكم فامضوا. قال: فيوضع اللسر وعليه كلاليب يعني خطاطيف من النار تخطف الناس. فعند ذلك حلت الشفاعة لي: اللهم سلم سلم، هو صلى الله عليه وآله وسلم له ولإخوانه من الرسل كما في الحديث الصحيح: ولا تكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوا الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، اللهم سلم يا رب. قال: فإذا جاوزوا الجسر، فكل من أنفق زوجا من المال مما يملك في سبيل الله فكل خزنة الجنة تدعوه: يا عبد الله يا مسلم هذا خير، فتعالى. قال أبو بكر: يا رسول الله، إن ذلك لعبد لا توى عليه، يعني لا لوم ولا يعني نقص أو لا تبعت عليه أن ينادى من أي باب، يدع بابا ويرج من آخر. الروايات الأخرى توضح هذه الرواية المختصرة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من باب أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. ومقصود أنفق يعني تكرر عمله في هذا الجانب من ضمن ذلك الإنفاق من ماله، هذا أحد الأبواب. ومن أنفق من عمله بحيث أنه صار من أهل ذلك العمل بتكرار هذا العمل أكثر بعد الفرائض النوافل، من كان من أهل الصلاة دعوا باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعوا باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعوا باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعوا من باب الريان. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على عبد دعي من أحد هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال: نعم، وإني لأرجو أن تكون منه. في هذه الرواية: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على منكبيه، منكبي أبي بكر، قال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكون منهم. أخرجه مسلم. إلى قوله: وذلك الذي سخط الله عليه. والرواية الأخرى في الصحيح أيضا قوله: تترأس وتتربع، ويرأى ترأس وتربع. ترأس أي تكون رئيسهم، وتربع أي تأخذ المرباع من أموالهم، وهو الربع من رأس ما غنموه إذا غزى بعضهم بعضا. وكان الرئيس في الجاهلية يأخذه خالصة دون أصحابه. وربع تربع وتدسع أي تعطي فتجزل، والعرب تقول الجواد هو ضخم الدسيعة وهي الجفنة، وقيل هي المائدة الكريمة. عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شعار المؤمنين يوم القيامة على الصراط: اللهم سلم سلم. إسناده ضعيف، فيه عبد الرحمن بن إسحاق ضعفه أحمد ويحيى بن معين، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث. طبعا فينا كان هو لا يتكلم إلا بسر كما ذكرنا. عن باز بن حكيم عن ابن معاوية عن أبيه عن جدي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: والله ما جئتك حتى خلفت بعدد أصابعي، حتى حلفت، والله ما جئتك حتى حلفت بعدد أصابعي ألا أتبعك ولا أتبع دينك. أثر الإعلام الفاجر في ذلك الزمان أثر على كثير من الناس من شدة ما أوهموهم ببطلان ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ومع الرغبة الداخلية الجاذبة في أن يذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام، كان يريد أن يمنع نفسه فيقول: والله والله والله لا أتبعه ولا أتبع دينه، أعوذ بالله. ولكن أمر الله غالب. معاوية أظنه السلمي، مش معاوية بن أبي سفيان، قال: والله ما جئتك حتى حلفت بعدد أصابعي ألا أتبعك ولا أتبع دينك، 10 مرات يعني. وإني أتيت أمرا لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أصبح يأتي الإسلام ما عندوش علم به حتى يتعلم. وإني أسألك بالله بما بعثك إلينا ربنا. قال: اجلس. ثم قال: بالإسلام. فقلت: ما آية الإسلام؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله، آيته يعني علامته. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتفارق الشرك، وأن كل مسلم على مسلم محرم، أخوان نصيران. تفارق الشرك يعني ليس فقط أن تعمل الخير دون أن تترك الشر، لابد من مفارقة الشرك والبراءة منه. أن كل مسلم على مسلم محرم، دمه وماله وعرضه، هما أخوان نصيران، لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد إسلامه عملا. يعني إذا أشرك بعد الإسلام ارتد، لم يقبل الله منه عمل، حبط عمله. وإن ربي داعي وسائلي: هل بلغت عبادة؟ فليبلغ شاهدكم غائبكم، وإنكم تدعون مفدم على أفواهكم بالفدان. مختوم يعني. فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكفه. قال: قلت: رسول الله، هذا ديننا؟ قال: نعم. وأينما تحسن يكفك. وأينما تحسن في أي مكان في العالم يجزيك، لا يلزم مكان معين. وإنكم تحشرون على وجوهكم وعلى أقدامكم وركبانا. إسناده حسن. حديث حسن. يحشر بعض الناس يمشون على وجوههم عمي وبكما وصم مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. نعوذ بالله. هناك من يمشي على قدميه وهناك من يكون راكبا. اثنان على بعير، ثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. يقول: الفدام مصفات الكوز والإبريق، معناه أنهم منعوا الكلام بالأفواه حتى تكلم أفخاذهم، فشبه ذلك بالفدام الذي يجعل على الإبريق، غطى البراد وغطى. يروى كل مسلم عن مسلم محرم، يقال إنه محرم عنك أي يحرم أذاك عليه. عن علي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري. قولي هذا واستغفر الله.